اكتمل مشروع الهيكل الإنشائي للناتوة السكنية ذات 70 طابقا ياماسانسن السبت في موقع بيناي شاري ريوميون ببيونغيانغ، حيث تجري معركة 200 يوم من الإخلاص على قدم وساق. نتيجة إكمال هذا المشروع على وهو أكبر المواضيع في بناء شارع ريوميون، انتهى مشروع الهياكل الإنشائية لعشرات المباني من المنازل السكنية العالية ومتعددة الطوابق خلال فترة وجيزة تزيد عن 13 بقليل.